ما هو السرطان اللذان يبيحان لفاعلنا؟ وطلعها العالم ولا يجد ولا يجد طولا يجد مهر قرة ويخاف من المشقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.